الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في حديث الرفق وأنه عليكم السلام ورحمة الله، ما هو المقدر؟ هل هو خصوص المؤاخذة أو جميع الآثار أو غير ذلك؟ الآثار قدم خلصناه كيفما كان، والنتيجة شنو؟ إذا واحد قال لنا الشيخ الأنصاري عليه من ذنب الله، إذا واحد احنا يومين ثلاثة قعد نفسي الشيخ الأنصاري قدس الله روحه الشريفة عليه من ذنب، وهي المشكلة. هي مشكلة أن الشيخ الأنصاري بعض مرات يحكي لكن رأيه واحد ما يقدر يقرر، مو بعيد أنه يميل إلى تقدير خصوص المؤاخذة على أي حال بالتعبير السابق الذي قال أظهر وكذا وكذا إلى آخر. درسنا جديد اليوم نقول لو بنينا على أن المقدر هو جميع الآثار، لو قلنا هسه، لو قلنا ما في شيء، لو قلنا، لكن لما نقول المقدر جميع الآثار مقصودنا فقط وفقط جميع الآثار التي تكون شرعية، أما الآثار التي لا تكون شرعية كشنو؟ يا عقلية أو عادية. مثل من بالله لو واحد مثلا شرب الخمر نسيانا، نسيانا شرب، خطأ شرب، إكراها شرب، الأثر هنا شنو؟ العادي. عادي يعني شنو؟ يعني بحسب العادة. الأثر بحسب العادة الذي يترتب ياهو الإسكار، الإسكار يا مولانا، هذا أثر عادي لشرب الخمر. هل هذا الإسكار يرتفع ديما بحديث الرفع؟ نقول حديث الرفع قال رفع عن أمتي ما لا أعلمون، يعني الآثار. إذن حتى الإسكار يكون يرتفع في حالة النسيان، في حالة الاضطراب، في حالة الإكراه يكون يرتفع. لا لا لا، فقط الآثار الشرعية. الآثار الشرعية لشرب الخمر شنو هي؟ ها؟ الحد. الحد مو؟ الحد مولانا يرتفع إذا صدر شرب الخمر عن نسيان فقط الحد، وغير من الحد ما أدرس إذا أكو آثار شرعية تعني مو باريزة. أما غير الآثار الشرعية مثل الإسكار الذي هو أثر عادي فهذا لا يرتفع. ليش؟ إذا واحد سألك ليش حديث الرفع فقط يرفع الآثار الشرعية وما يرفع غير الشرعية، شو تجاوبه؟ تقول له لأن ذلك هو الظاهر. هو الظاهر؟ شلون هذا الظهور؟ احنا ما قاعد نشوف هذا الظهور. نقول له لأن ظاهر حديث الرفع لمن يقول رفع عن أمتي ظاهره أن هذا رفع من الشارع بما هو الشارع، والشارع بما هو شارع يرفع، ما يرتبط به، ما يرتبط بالشرع، والذي يرتبط بالشرع والآثار الشرعية كالحد. وأما مثل الإسكار فهو ليس مرتبط به بما هو شارع، مرتبط به بما هو شنو؟ خالق مكون الكون. ومفروض احنا قلنا حديث الرفع ظاهر في انه الحديث يريد يرفع، الشارع يريد يرفع الاثر بما هو شارع، والذي يرتبط بالشارع بما هو شارع هو الاثار الشرعية فقط، واما الاثار العادية او العقلية فهي ليست مرتبطة بالشارع بما هو شارع، بل مرتبطة به بما هو مكون وخالق. إذا الحديث يرفع، هاي النقطة تبع التفتلها، ما عندنا الشيخ الأنصاري نقطة جميلة حلوة هي التفتلها. فالحديث يرفع الآثار الشرعية فقط ولا يرفع العادية والعقلية، بل زيادة ولا يرفع الآثار الشرعية المترتبة على الآثار العادية والعقلية. يعني إذا عندنا أثر شرعي لكن مترتب على من؟ على الأثر العقلي والعادي. مثل ما ننذرت إيش وقت ما سكرت والعياذ بالله ولو السكر سدر عن الطراء عن نسيان هذا يكون خمسة فلوس أو خمسة قرانات. إحنا هنا أنا قاعد نحكي خمسة قرانات للفقير. وأفرض اذكرت ماذا؟ نسيانا أو اضطرارا. يلا إذا أجت إذا واحد سألك مسألة أطر خمسة قرانات للفقير ولا ها شو تقول له؟ لابد تريد تقول له أنه مقتضى حديث الرفع ربع عن أمتي نضطر إليه أو النسيان يرفع كل الآثار. تعم تبني حضرة جنابك على رفع كل الآثار أفرض هيك تبني؟ لا هذا مو صحيح. ليش؟ لأنه أفرض نقول المرفوع كل الآثار لكن هذا الأثر الشرعي نتوقف علينا نرتبط بينا نترتب علينا على الأثر العادي وهو الإسكار. وبما أن الأثر العادي ما يرتفع بالحديث لما ذي تتبينه فما يترتب عليه حينئذ بالتبع لا يرتفع. وهذا من الأمور الواضحة يا مولانا لا يحتاج إلى التطويل. هذا كله في النقطة الأولى. النقطة الثانية إن حديث الرفع يقول رفع يعني شنو أقول لك رفع ما عندنا رفع وعندنا دفع. فرقت بين الرفع والدفع يا لا إذا فرض على أنه فرد واحد خش إلى داري يعني دخل إلى الدار إلى الحسينية يجي الخادم بعدين يطلع هذا يسمونه ماذا؟ رفع هذا يسمونه. أما إذا الخادم شاف هذا قاعد يجي نبعي بعد ما دخل بالحسينية هو تسوى سد الباب بالحجر هذا شي يسمونه دفع هذا يسمونه ما يسمونه رفع. إذا ما خلاه يدخل هذا يسمونه دفع. إذن شنو الفرق بين الرفع والدفع؟ الرفع يتوقف على أن يثبت الشيء ثم إزالته. إذا دخل الشخص إلى الحسينية تطليعته بعدين إخراجه بعدين يقال له رفع. أما الدفع لا يصدق ديما بالحيلولة دون تحققه. إذا حلت دون ما خليته يتحقق هذا يسمونه حينئذ دفع هذا. ففي موردنا لما من الحديث يقول رفع إذا نريد المعنى الحقيقي الرفع يعني لازم هو يكون نفترض حتى يتحقق الرفع. لما الحديث يقول رفع عن أمة النسيان يعني يكون نفترض أنه أطعبنا دليل يثبت الحكم بإطلاقه يثبت الحكم بإطلاقه لحالة العلم ولحالة النسيان بأن يجينا هيك دليل يقول من أفطر في شهر رمضان متعمدا أو ناسيا يصرح هيك يا لا بإطلاقه إطلاقته به يقول من أفطر ويصبح بإطلاقه يشمل صورة العلم والنسيان معا من أفطر عليه الكفارة. هنا أكو دليل يثبت الحكم في حق الناس كحديث الرفع إذا أجى نقول هنا يصدق بعد أو رفعوا أذال الكفارة عن الناس فهنا نقول يصدق الرفع ماذا حقيقة. فإحنا نسأل المقصود من الرفع، الرفع بالمعنى الحقيقي اللي بيتوقف عليه من الرفع بالمعنى الحقيقي، على ثبوت دليل يثبت الحكم في حق الناس ولو بإطلاقه يثبت. هكذا فمن يقدر يتمسك بحديث الرفع إلا يكون، من يقدر يتمسك بحديث الرفع إلا يكون أكو هيك إطلاق يثبت الحكم في حق الناس، أو أن المقصود من الرفع ما يعم الدفع. شنو ما يعم الدفع؟ يعني بعبارة أخرى هذا الحكم كان إلى قابلية للثبوت في حق الشخص، كان إلى قابلية ولو دليل ما أجد على الثبوت بس أكو قابلية. فإذا أكو قابلية حينئذ ماذا يمكن التمسك بما؟ بحديث الرفع. هنا أنا بعد شو يصدق؟ ما يصدق رفع حقيقة. ليش؟ لأنه ما قعدنا دليل يثبت الحكم في حالة النسيان. فهنا أنا شو يصدق حينئذ؟ الدفع بعد. لكن يشترط في تحقق الدفع، في صدق الدفع، أن يكون الحكم إلى قابلية الثبوت. مثل ما تحريم شرب السيجارة على الجاهل يمكن ثبوته ولا على غير العالم، على غير العالم بل بواسطة جعل الاعتياد ويمكن يحكم، فيمكن جعل الحرمة في حقه. فإذا يمكن جعل الحرمة في حقه ولم يعل وما جعلها الشارع، هنا نقول صدق اصدق بعد الرفع يصدق، الرفع يصدق. بل إذا ما إلى قابلية الحكم أن يثبت، إذا ما إلى قابل، ما إلى قابلية شلون؟ بأن فرض الإنسان كان غافل، هل يمكن تكليف الغافل؟ غافل هم غفلة شديدة افترض، ما يمكن تكليفه بعد. فهنا عدم ثبوت الحكم في حق من سميه لا رفع أو لا دفع، على حسب رفع بعد ما يصدق. إحنا كلامنا رفع، رفع بعد هنا ما يصدق. فالخلاصة الشيخ الأنصار يبني علامة على أن المراد من الرفع ليس هو المعنى الحقيقي، لأن لو كان المراد من المعنى الحقيقي لازمه التمسك بحديث الرفع يصير موقوف على من؟ على وجود إطلاق دليل مطلق بإطلاقه يثبت الحكم في حق الناس، في حق الجاهل، في حق المختار، مع أن هذا ليس بلازم بلا إشكال. التمسك بحديث الرفع أي فقيه من الفقهاء لا يقول بأن التمسك به مشروط بوجود دليل يثبت لإطلاقه الحكم في حق الناس وجاهل وغير ذلك. أنت همات ما تقول، أنت همات ما تقول. ليش أنت همات ما تقول؟ لأنه إذا واحد سألك هذا السؤال قال شيخنا أنا نسيت، نسيت أنا وسويت فلان شيء، فأنت أشياء محرم من المحرمة أو ترك واجب من الواجبة، فنسيت أتوا علي شيء؟ تقول له لا. يقول لك ليش؟ شو تجاوبه؟ يقول له رفع عن أمتي نسيان أو ما اضطروا إليه أو فتمسكت انت بحديث الرفع، مع أنه ما راجعت الوسائل أولا حتى تشوف أكو إطلاق في الدليل يثبت الحكم في حق هذا يولا، من دون أن تراجع تمسكه. فمن هنا يظهر أنه ليس المقصود من الرفع هنا المعنى الحقيقي، وإنما المقصود منه ماذا؟ ما يشمل الدفع، ما يشمل الدفع عن شنو؟ يعني الحكم إلى قابلية الثبوت ولم يثبت، هذا ما تنسميه حينئذ الرفع، بس في شرط إلى قابلية الثبوت، هذا ما تنسميه حينئذ رفع. هذه هي النقطة الثانية. إذا النقطة الأولية راح أكررها حتى تطبق العبارة، أن لو بنينا على أن المراد جميع الآثار فالمقصود خصوص الآثار الشرعية ولا يعم الحديث الآثار العادية والعقلية، بل ولا يعم الآثار الشرعية المترتبة على غير الشرعية. ليش يختص بالآثار الشرعية؟ لأن ظاهر هذا الحديث أن هذا الرفع رفع من الشارع بما هو شارع، والذي يرتبط الشر بما هو شارع والآثار الشرعية فتلك قابلة للرفع بما هو شارع. وليس وأما رفع الآثار غير الشرعية فهو إنما يكون من الشارع لا بما هو شارع بل بما هو مكون وخالق للعالم. والمفروض أن ظاهر الحديث أنه رفع من الشارع بما هو شارع. أي النقطة الأولية. النقطة الثانية، إن المراد من الرفع ليس هو الرفع بالمعنى الحقيقي الذي يتوقف على وجود دليل بإطلاقه يثبت الحكم في حق هذا الناس أو الجاهل أو أو أو أو، وإنما المراد من الرفع ما يعم الدفع. شنو ما يعم الدفع؟ يعني إذا المورد إلى قابلية ثبوت الحكم في حق هذا المضطر ناسي جاهل و و و و ولم يثبته الشارع، هذا ايضا رفع، بس يكون بشرط اكو مقتضي، والا اذا ما اكو مقتضي اصلا رفع حتى بهذا المعنى المجازي بمعنى الدفع ما يصدر. ها ثاني نقطتان. الدليل على النقطة الثانية شنو؟ ان المراد من الرفع ما يعم الدفع. قلت ماذا؟ الضرورة الواضحة بين الفقهاء اتفاق بها، وقلت وجدانك انت حضرة جنابك لما يسألك ذات السؤال ذلك الشخص. نطبق العبارة. يقول ثم المراد بالآثار هي الآثار المجعولة الذي فعلها يعني الشارع الشرعية. شرعية ومجعولة بعد نفس الشيء مو؟ شرعية ومجعولة؟ شنو شرعية ومجعولة نفس الشيء؟ التي وضعها الشارع يعني على المكلفين. ليش الآثار ترتفع؟ ليش بس هذه؟ ليش بس هذه؟ لأنها القابلة للارتفاع برفع الشارع، أما غيرها قابلة للارتفاع مو برفع الشارع. شبرفعنا؟ برفع من؟ برفع الخالق المكون بما هو خالق يصير. وأما إذا لم يكن بجعله مثل ما يوم من الآثار العقلية والعادية فلا تدل الرواة على رفعها بل أكثر، ولا رفع الآثار المجعولة يعني الشرعية المترتبة عليها. وأنا كله بأثناء الشرع جبت لك أمثلة بعد لا أطيل. وأم ثم المراد، هاي النقطة الثانية، ثم المراد بالرفع ما يشمل ماذا؟ مو المراد معنى الحقيقي، لا، ما يشمل الدفع، يعني ما يشمل عدم التكليف. صورة ما عدم التكليف ما ثابت. مع قيام المقتضي له يعني لثبوته. قيام المقتضي يعني شو مع قيام المقتضي؟ يعني كان اكو قابلية. هذا المراد من المقتضي، مع قيام القابلية. مولانا اكتفت شرح العبارة، يعني أكو قابلية لثبوته، فإذا ما ثبت الشرع هذا مهم رفع. فإذا إذا هذا هم نسميه رفع، إذا رفع راح يعين الدفعة. شلون يعم الدفعة؟ بيع. هاي أنت شو يسموها؟ تفسيرية؟ ها مفسرة تفسيرية. بيع هنا مكتوب ولو بيع، لكن كان المناسب حدث يا مولانا، مو هذا المناسب كيفك استعدت مناسب حدث ولو بأن يوجه التكليف على وجه من الأول والتكليف بخصوص العامل، لكن أكو له قابلية للثبوت في حق غير العامل. فإذا أكو قابلية وثبتنا فقط في حق العامد هذا هم رفع سمين. وسيجيء بيان هذا هم أكثر بعد شوية. حتى هو اليوم في درسنا في ضمن هذا إن قلت قلتو إن قلت قلت. طيب هذا انتهى. شيء ثالث، إن قلت انت بينت في النقطة الاولى ان الحديث مختص بالآثار شنو قلنا؟ الشرعية وميعهم غير الشرعية. راح يرد اشكال كبير عليك، كيف المخلص منه؟ سنة اخر هذا الاشكال. يلا انت تطلع اريد جواب من عدك. نقول لازم ذلك بعد في الفقرة الذي احنا هي محل بحثنا، يا هي اللي نريد نتمسك بيها احنا، ما لا يعلمون. مو شرب القتل حرمته لا تعلم، كلامنا احنا مو بالنسيان، بس احنا ناخذ نحكي وان كان هو هذا الذي راح نحكيه عمد كل الفقرات، لكن هسه احنا نخصصه بما لا يعلمون لان هو محل كلامنا. نقول في ما لا يعلمون شنو المرفوع التشغيلي؟ المرفوع شنو؟ المؤاخذة. مو هتشغلت بعد اتبع كل الآثار؟ لا أقل المؤاخذة. المؤاخذة شلون ما كان مهم يكون في الرفع. نقول على ضوء بيانك المؤاخذة ما يمكن رفعها. ليش؟ لأن المؤاخذة حكم شرعي، أثر شرعي. جاوبني. لا، هي تعلو الملائكة الغلاظ الشداد، مو بعلمه، مو أثر شرعي. وإلا أكبرت رواية أو آية تقول جعلته أو لا. نفس المؤاخذة معلوم أنه مو حكم شرعي، فعل الملائكة الغلاظ الشداد. بس واحد يقول شيخ نقول لا، أنت ما نرفع نفس المؤاخذة حتى تقول لي المؤاخذة هي مو أثر شرعي وإنما فعل الملائكة الغلاظ الشداد. استحقاق المؤاخذة نرفعه، استحقاق العقوبة نرفعه. هذا يكفينا. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، نقول يعني شنو؟ رفع استحقاق المؤاخذة عن الحرمة التي لا يعلمونها، هذا المقصود. وهذا يكفينا. إذا الاستحقاق رفعناه يكفينا، يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فلأن استحقاق العقوبة مو حكم شرعي وإنما هو حكم عقلي. العقل يقول الذي يخالف يستحق، أي أولا فهو حكم عقلي، أثر عقلي. وأما ثانية فلو سلمنا بأن استحقاق العقوبة أثر شرعي، لكن نقول استحقاق العقوبة موضوع المتعمد. وإحنا قلنا أمس في أخير بحثنا إن الآثار الذي موضوعها المتعمد، الآثار المختصة بالمتعمد ما ترتفع، ما ناظر لها حديث الرفع. ليش ما ناظر لها؟ لأن الأثر المختص بحالة العام في حالة غير العام يعني خطأ النسيان يرتفع بنفسه بلا حاجة إلى حديث الرفع. فنظر حديث الرفع إليه ورفع له يكون لغوا، واستحقاق العقوبة موضوع المتعمد. ليش؟ لأن منه الذي يستحق العقوبة؟ العاصي منه؟ من خالف عمدا، من لم يأتي بالمأمور به عمدا، هذا نسمي عاصي. مناط استحقاق العقوبة هو العصيان، والعصيان عبارة عن تعمد مخالفة. استحقاق العقوبة راح يصير مختص بمن؟ للمتعمد. إذا طارت شوف حديث الرفع ما ينظر بعد إلى استحقاق العقوبة. إذن أكرر الحين قلت بناء على ما ذكرت في النقطة الأولى حديث الربع بعد ما يقدر يرفع المؤاخذة في فقرة ما لا يعلمون، لأن احنا نقدر المؤاخذة واستحقاق المؤاخذة. استحقاق المؤاخذة ما يمكن رفع لوجهين، اولا هو عقليا وثانيا مختص بالعامد، واما نفس المؤاخذة فهي فعل الملائكة الغلاب الشداد، وليست حكما فضلا عن كونها حكما شرعيا. ان قلت هكذا قلت اقول المناسب. الشيخ هذا ان قلت قلت وين كان يخلي المناسب؟ ورا الفقرة، ورا النقطة الأولية، مو يخلي ورا النقطة الثانية، لأن الطالب الذي سويجي بناء مرتبط هذا بمن؟ بالنقطة الثانية، يخلي خطية مشوش. هاي يريد ربط بين النقطة الثانية وبين ان قلت قلت ما يشوف ربط، فهذا متصل بينا مبدأك. التفت جيدا، فإن قلت على ما ذكرت يعني في النقطة الأولى يخرج أثر التكليف، أثر الحرمة في فقرة ما لا يعلمون. شنو أثر الحرمة؟ أثر الحرمة التي لا تعلم شنو هو؟ مؤاخذة. المهم المؤاخذة عن مورد الرواية، ذات الأثر راح يضغط عن مورد الرواية، يعني ما تشمل الرواية، ما ترفع الرواية وهو المؤاخذة. ليش؟ لأن الأثر ينقل نفس المؤاخذة والاستحقاق. نجي أول الاستحقاق، لأن استحقاق العقاب أثر عقلي له، يعني لذلك التكليف غير المعلوم مو شرعي، وإحنا قلنا فقط الحديث يرفع الشرعي. هاي أولا. ثانيا مختص بالمتعمد، مع أن استحقاق العقاب متفرع لامه على المخالفة العمدية بقيد العمد. إذ مناط استحقاق العقاب والعلة شنو؟ أعني المعصية، مناط الاستحقاق الذي هو المعصية ما يتحقق إلا بذلك، يعني إلا بالمخالفة عن عمدين. هذا إذا كان المرفوع الاستحقاق، وإذا كان المرفوع نفس المؤاخذة يرد، وأما نفس المؤاخذة فليست من الآثار المجعولة الشرعية التعلق، قل لأنها من أفعال أو فعل للملائكة الغلاب الشداد. خلاصة خلاصة يلا، إنه ليس فيما لا يعلمون. هذا عيد أقوله، عيد أقوله من أول، أثر مجعول من الشارع يكون مترتب على الفعل من دون قيد التعمد، لا بقيد العلم والجهل، لا بقيد العلم يعني لا بقيد التعمد، حتى نقول العلم هنا بمعنى العام يريده، حتى يحكم الشارع بارتفاعه مع غير العام، مع غير العلم يعني مع الجهل. قلت هذا الجواب، التفت لي جواب بسيط، بس هو شو الشيخ معمس بي طول بي رحمة الله عليه، وإلا إذا خلاص تريد أبين السيئة شلمة ونص، بس مو هو طول أنا هم أطول ستوي بعد. يقول الشيء قدسة الروح، احنا قلنا فيما سبق المقصود من الرفع يعني شنو في النقطة الثانية، قلنا مو في النقطة الثانية، قلنا المقصود من الرفع يعني شنو، يعني ما يعم الدفع. شنو يعني ما يعم الدفع؟ يعني اذا الحكم الى قابلية الثبوت، مثل حرمة شرب السفن الى قابلية الثبوت في حق الجاهل، ادري شلون صار هذا الجواب. اذا كان ممكن جعل الحرمة بواسطة جعل الاحتياط، نقول احنا بهذا الحديث الشريف ايش نرفع؟ ما نرفع العقوبة استحقاق العقوبة، ايش نرفع؟ جعل الاحتياط. وعن وجوب ال... يعني ممكن كان احتياط موسى قلنا ممكن ولا ممكن. فاذا كان ممكن نقول احنا بواسطة حديث الرفع نرفع وجوب الاحتياط. ووجوب الاحتياط هذا الشرعي مجعول شرعي. رفع عن امتي ما لا يعلمون يعني رفع وجوب الاحتياط بالنسبة للحرمة التي لا يعلمونها. اذا ارتفع وجوب الاحتياط يمكن ارتفع وجوب الاحتياط اذا ارتفع استحقاق الحسوبة شيء العقوبة ما يستحقها. انت يا اخي ما تريد ارفع لك استحقاق الحقوبة ولا ارفعت الكياب. كلام جدا جميل اذا تتوجه له لان حلبا للمطالب جدا جميل بس للمتوجه المقصود انت غير تريد ارفع لك استحقاق الحقوبة ولا انا ما ارفع لك استحقاق الحقوبة مباشرة يعني اقول رفع استحقاق الحقوبة عن الحرمة التي لا تعلم لان اذا هتشيقيني تقول لي تقول لي استحقاق العقوبة ماذا اثر شرعي لا اثر عقلي انا ارفع ما يمكن للشارع ان يجعله والشارع يمكن ان يجعل ما وجوب الاحتياط لو كان وجوب الاحتياط اثر شرعي اثر شرعي من الحرمة هذا يمكن جعله جعل الحرمة بواسطة جعل الاحتياط ممكن فجعل الاحتياط ممكن للشارع ولو كان فهو اثر شرعي فاحنا نرفع هذا نرفع وجوب الاحتياط عن الحرمة التي لا تعلم. فالمرفوع اولا وبالذات وهو راح يصير اثر شرعي وهو وجوب الاحتياط بالنسبة للحرمة التي لا تعلم. وثانيا وبالعرف وهو راح يرتفع اذا ارتفع ذاك ارتفع لك العقلية وهو استحقاق عقوبة فارفع مالك استحقاق العقوبة بالتالي. هذا جواب الشيخ متبدا في العبارة. ما التفت شلون؟ لا البنا خل نشوف شلون. بعد ما اثبته ماذا العقل واستحقاق الحقوبة طيب احنا نقول ملازم على نحو الحكم الارشادي من يحكم حقيقة حقيقة الخداعة حكم استحقاق الحقوبة ليس حكم ماذا شرعي جزمان بل الشارع ماذا اذا يريد ارشاد وان ما راح يصير عندنا احكام عقلية ها حكم ايه ما لا ما ادري ملازم بهذا النحو الذي تدوم لا ما اكو شيء لا لذلك يصب بهذا النحو الذي تدوم على نحو الارشادي فان قلت على ما العفو لا قلت بل التفت العباره قد سوى اول الشيخ يقدم هل مقدمه ان المراد من الرفع ما يعم الدفع بعدين وراء خمس ست سطور يقول اذا عرفت هو المهم ياهو لكن اللي بعدين يجي ويا ليت كان بس ذاك يذكره لا يذكر هاي المقدمه الطويله. انت ما يريد اقول هاي المقدمه يعني هيك لا بس يمكن الاستغناء حتى في المحتاج فهم قلت قد عرفت ان المراد برفع التكليف شنو المراد؟ والمعنى الحقيقي شنو المراد؟ ما يعم الدفع يعني عدم توجيه التكليف الى المكلف مع قيام المقتضى المقتضى بالقابليه مع القابليه لتوجيه التكليف للشخص سواء اكون هناك دليل يثبت التكليف اطلاقا لهذا الشخص حتى يصدق حينئذ الرفع بالمعنى الحقيقي ام لا حتى يصدق الدفع فقط لا يأثر. فالرفع هنا نظير رفع الحرج في الشريعة ما جعل عليكم في الدين من حرج. رفع الحرج شنو معنى يعني الشارع اذنب احكام حرجية ثم رفعها لا يعني كان يمكن ما جعلها عدم الجعل مع الامكان هو يسمونه رفع. وحينئذ يعني اذا شنو حينئذ يعني حينما عرفت ان المراد من الرفع يعني المراد عدم جعل الحكم مع قانونية المورد لتبيت الحكم فإذا فرضنا أنه لا يصبح في العقل أن نوجه الحرمة علما للجاهل وبحرمة شرب الكتب للجاهل يمكن؟ حتى نقول يمكن؟ دليل عن الاحتياط أو يمكن؟ يمكن عن الحرمة أقول له يحدث في كل حكم ما في كل حرمة تحتملها في كل حرمة تحتمل احتياط يعني ممكن بعد فوات الحرمة فإذا بردنا من لا يصبح عقل أن يوجه التكليف بشرب الخمر يعني بحرمة شرب الخمر التكليف بحرمة شرب الخمر على وجه يشمل الجاهل يشمل سورة الشك سورة الشك فيه يعني في شرب في التكليف يعني فلم يفعل الشارع ولم يوجب تحصيل العلم ولو بالاحتياط تحصيل العلم بترك يعني بترك بامتثال التكليف ولو بواسطة الاحتياط هذا فإحباب يمكن أن أعرف وأعلم أن انتظرت التكليف الشارع ما أنزب هذا ووجه التكليف من الأول علما ووجه التكليف على وجهين يختص بالعالم تسهيلا على المكلف كفى فيه تتصرفه يرزق إنه رفعة الحرم وهكذا الكلام هذا مو بس نقول فيه ما عرف في كل الفقرات هيك شيء وهكذا الكلام في الحضر يعني شنو هكذا يعني ايش نقول لا يشترط في تحقق الرفع وجود دليل يثبت التكليف في حال العمد وغير العمد غير العمد يعني شنو حالة الخطا والنسيان حتى يثبت الرفع لا لا مو لازم المهم يمكن ما يريد يكون على قابلية ثبوت التكليف اذا ما على قابلية رفع ولو بمعنى الدفع ما ينصف لذلك يقول معا لا يستطيع عقلا المؤاخذة على الترك يعني المورد ما كان له قابلية مثل من كما في الغافل الذي ما يترك الاحتياط هذا المورد ما له قابلية للتكليف ما له قابلية للاتعاب اسنان لم يكن في حقه رفع اصلا اصلا يعني شنو اصلا يعني شنو تكتب اياها يعني لا بالمعنى الحقيقي ولا بمعنى شنو الدفع لا بمعنى خاص لا بالمعنى العام اذ ليس من شأنه من شأن الغاطئ ان يوجه التكليف اليه وحينئذ هاي المقدرة خلفت هل حصلية الساق انه يمكن جعل الحرمة شبتيبة في عقد جاهل ولو مواصبة يجب الاحتياط فاذا كان يمكن جعل الاحتياط فنقول احنا نقول المرفوع ياهو يجب الاحتياط وبالتبع يرتبع ياهو استحقاق العقوبة وحين ايضا فنقول معنى رفع اثر التحريم فيما لا يعلمه عدم ايجاب الاحتياط يعني عدم ايجاب التحفظ فيه يعني في مورد فيما لا يعلمون يعني في الحرمة التي نادت ما يجب التحفظ ما يجب الاحتياط حتى يلزمه ترتب العقاب اذا جعل الاحتياط شو يلزم من جعل الاحتياط هل هو عاقب من شنو افضى ترك الاحتياط اي من افضى الى ارتكاب الحرام واقعا اذا افضى ترك التحسب الى الوقوع في الحرام الواقعي وكذلك الكلام في رفع المثال والخطا فان مدعونا عدم ايجاب التحسب عليه هذا المقصود المرفوع ايجاب الاحتياط والا مو المرفوع نفس الحكم يجبون نفع نفس الحكم لأن نفس الحكم لا يمكن أن يثبت في حق الناس في حق نفس الحكم في حق الناس في حق المخطئ في حق المخطئ لا يمكن الذي يمكن احتياط لكن وإلا يعني إن لم يكن المقصود رفع وجوب الاحتياط بأن كان المقصود رفع نفس الحكم نفس الحرمة فيرد عليه أن نفس الحرمة يمكن تموتها في أقناسي جاهل ما أدرى منه مخطئ وإلا فليس بالتكاليف ما يعم صورة النسيان لقد التكليف الغاطل ما يمكن فالرفع إذا يريد يزدق بالنسبة إلى وجه الإحسان نفس الحرمة نفس الحرمة ما يمكن طولتها شيخنا وتحكي حساسك هنشوف اسمان أحكي والحافظ اذا رسائلك الجديد ان شاء الله تريد تطبعها هاي كل حسنة داني من كلمة شنو هو هاي الحاصل بس الحاصل حدثه والجواب هذا اما المرتفع في ما لا يعلمون واشبه ما لا يعلمون احنا خطأ المسلم مرتفع له هذا اللي تقوله لكن ما اقدر اقوله من اول المرتفع هذا عشان ما لا يشمله أدلة التكليف من الموارد التكليف ما تبيعه ما يمكن تبوته إذا فتع المسياح لكن تبيعه ما يمكن تبوته إذا فتع المسياح بني إجار الحساب فتبوته المرفوع هو إجار الاحتياط تحفظ على وجه لا يقع في مخالفة الحرام الواقع ويلزمه ارتفاع العقاب واستحقاق العقاب فالمرتفع أولا وبالذات أمر مجعول أمر شرعي يترتب عليه ماذا يترتب عليه ارتفاع أمر غير مجعول هذا الشيء يصير المطلوب ونظير ذلك ما ربما يقال هذا سهل ما بشيء يقول وشبيه هذا الجواب اللي ذكرناه هذا الجواب اللي ذكرناه شنو حتى اعرف شبيه انا شنو اللي ذكرناه شنو فيته يعني نقول المرفوع حكم شرعي يجيب الاحتياط لا يترتب عليه رفع استحقاق العقوبة اذا واحد ايش قال بعضهم ايش قال اذا واحد عنده ثوب نجس متى انه نجس متى يعني انت متى اوصل وهو في حالة انه ناسي يعيد الصلاة لا لا تقول لي روايات بس الروايات ما انه شغل بيها لا مقتضى القاعدة وهي حديث الرفع بعد ان قال ما يجي ليش قال لي عن حديث رفع تسعة رفع النسيان فاذا قلنا المقدر جميع الاثار احد الاثار شنو للنسيان وجب العادة اثر شرعي هذا لما الان انسيت وجب العادة اثر شرعي فنرجع وجوب العادة نرفع وجوب العادة في صورتين نسيان في عادة بعد ناتو هم اكو اشكال يلا في وجود الاعادة اثر شرعي بعد شكو يحتمل الشارع فاذا اثر شرعي كان اذا على هذا الاساس اشكال بعد ما اكو سنكتب في رسالتنا العملية ان شاء الله انه لا يجب على الناس للنجاة الاعادة والتحشي جوه وان تمسكا بحديث في النسيان بعد متشكال لكن اشكل على ذلك كيف اشكله بان وجوب الاعادة وان كان اثر شرعي لكن مترتب علينا على امر غير شرعي وجوب الاعادة وان كان اثر شرعي لكن يترتب علينا على امر ليش لا امر غير شرعي على المخالفة الذين يخالف الامر الواقع من الامر الواقع شنو هو طلف الطاهر من خالفه الشارع حكم عليه شنو بوجوب العادة اذا وجوب العادة على من مترتب على مخالفه من الشارع حكم بوجوب مخالفه على من وجوب العادة رتب عليه من على من خالف الامر الواقعي فهذا اثر شرعي مترتب على المخالفه والمخالفه مولانا حكم شرعي لا مخالفة ما أمر شرعي مخالفة ما أمر الحاجب من شرعي تتأمر إحنا ممتسحة إذا واحد ما طابق فعلا من الواقع نقول هذا مخالفة كيف ما كان يحكم شرعي ما أحد معايا على الرواية تقول إذا واحد ما جاب الأجزاء كاملا الشرائط كاملا قد خالفه مخالفة ما ما تعدل أنت حكم شرعي فهي أمر ابتداعي عقلي شطري تقول فيه فإذا وجوب العادة مترتب على المخالفة والمخالفة ليست أمر شرعي ونحن قلنا فيما سبق إنما يرتفع ماذا حكم الشرع أما العادي أو العقلي أو الشرعي المترتب على غير الشرعي كما في وجوب العادة مترتب على المخالفة لا يرتفع بعد ما تشوف أشكال الشيخ شنو يقول الجواب الذي تذكرته هنا عجيبة شكور أقول إحنا نرتفع أمر شرعي يترتب عليه بعد المقصود ايش نرضى هيك نقول نقول احنا نشوف في حالة النسيان الطهارة طهارة الساتر شرط ام من شرط هل الشرطية شرط الطهارة الساتر جعل الشارع عامة لحالة الالتفات بالطهارة من بجاته ولحالة عدم الالتفات للنسيان يوم احتفت بحالة الالتفات فنرفع الشرطية وهكذا واحد اذا نسى جزء هم نقدر نقول احنا نشك جزئي مثل نسى ماذا فر السجده نسى التشهد نقول نشك ان جزئيه التشهد الثاني في المحل الثاني ولا الجزئيه والشرطيان الشرعي كما صاحب الحديث يقول لا جزئيه في حق هذا الانسان الناس ولا شرطيه اذا كان طهاره الساتر ليست شرطا في حق على الناس اذا لا يجب عليه أنا عادل لأني قد أتيت حينئذ بالأجزاء كمنا خلص هذا الجواب مثبت العبارة ونظير ذلك نظير هذا الكلام والجواب النايج ما ربما يقال في رد من تمسكه على وجود الإعادة قال تجب الإعادة على من صلى في النجاة ناسيا تمسك دي من هذا بعد وجوب العادة دي من تمسك أقول دي من تمسك هذا الذي قال بعد وجوب العادة التفت لي عيد بسوي لك هذا دي من متعلق وذاك دي من يفترض تمسك بعموم بلي بعموم حديث الرفع هذا كيف رد المتمسك بحديث الرفع بعد وجوب العادة كيف رد شلون رد رد هيك من أن وجود الإعادة وين كانت شرعية إلا أنه متوسف على مخالفة المأتيدي لما مرضه هذا المخالفة الذي توجد بقاء الأمر الأول الذي يصل في التار واقعي وهي ليست يعني المخالفة ليست من آثار شرعية للنسيان وقد تقدم أن الرواية لا تدل أن لا تدل على رفع الآثار غير المجعولة ولا الآثار الشرعية المترتبة على من عليها يعني على من على غير المجعولة على غير الشرعية كلمة هنا حشو مستدرك يعني زائد يعني عدمه أولى من وجوده على أي حال مثل من يبقى هذا الأثر الشرعي المترتب على غير الشرعي كوجود العادة فيما نحن فيه لأن مترتب على المخالفة المخالفة ليس شرعي فإذا ما يمكن الحكم بعدم وجود العادة تمسكا بالحديث ويرده ما تقدم فينا غيره ذيك الساعة قبل اللي ما درسنا من أن الرفع الرجع علما ولا من وجود العادة رجع على شيء آخر إلى شرطية طهارة اللباس مثل الناس فيطال بحكم حديث الرفع شرطية الطهارة شرعا مختصة حال الذكر فتصير صلاة الناس في النجاسة مطالقة للمأمور به فلا تجب العادة وكذلك لو نتجد نرفع الجزئية في حق الناس وكذلك الكلام في الجزء اللمسي فتأمل لعله إشارة إلى أنه ترفع الجزئية والشرطية ويأتي منك في بعض الاستصحاب أن الجزئية والشرطية ليس حكمين وأثرين شرعيين بل هما أمران انتزاعيان كالمخالفة شلون؟ إهنا كبعات بس التحلف قال يجي بعدين إن شاء الله هو يقول مو شرعي إهنا مو شرعي أنا عارف